إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا زلنا أيها الإخوة في صياغة الطريق بعد أن ظننا أننا قد وضعنا أرجلنا ولأول مرة على الطريق في السير إلى الله عز وجل، حينما انتهينا من الكلام عن أنفسنا وكيف يستطيع المرء أن يهذب نفسه وأن يأخذ نظاما وبرنامجا وجدولا يستطيع من خلاله أن يكبح جماحها وأن يقودها، بدلا من أن كان هو بالأمس القريب مقودها يصير هو الآن قائدها، هو الذي يلجمها ويسير بها. وعلى هذا يحسن المرء أن يسير إلى الله عز وجل، إذ اتفق السالكون أن أعظم عقبة أمام العبد أو بين العبد وبين ربه عز وجل هي نفسه. حينما انتهينا بتوفيق الله عز وجل وبمدده سبحانه وبحمده، وانتهينا من الكلام عن النفس في هذه الحلقات في هذه الدروس المجالس المتوالية، أردت الآن أن أظهر لك معالم الطريق، كيف خط الله معالم الطريق لنبيه صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يسير إليه. وكما ذكرنا في اللقاء الفائت أن معالم الطريق إنما يعني تجمل في صدر سورة المدثر في هذه الوصايا البكر الرطبة الطرية، حديثة عهدها بالسماء، كأنها نزلت الآن علينا رطبة طرية. يا أيها المدثر قم فأنزل، وقلنا أن قم هذه إنما تفيد الهمة، وتكلمت عن الهمة بعمومها لأننا لا نحتاج الهمة في ضرب واحد من ضروب الحياة، لا، إنما نحتاج الهمة في كل شيء. وقد ذكرت لك كيف كان الأئمة مع جمعهم للفقه والحديث والعلوم الشرعية كانوا مع ذلك منهم المهندسين والأطباء والنجارين وإلى غير هذا، كما ذكرت لك من عائشة والجبرتي والشافعي وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم. الهمة أيها الإخوة هي هذه الجذوة من النار التي تربأ بك وتجعلك تربأ بنفسك أن تعيش مع الهمل. وإن لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، يبقى فوق يا بلاش. قم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا لهذا الأمر 23 سنة قائم قومة واحدة، ما لانت له قناة ولا جلس ولا مكث حتى قبضه الله عز وجل. ثم يرد عليك أخرى بهمته حينما يكون يوم الفزع والخوف والرعب ويضرب الصراط، فترى أمامك هذا السراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم، كأنها تداعيات لقم أيضا. قم فأنذر، وقد تحدثنا عن الدعوة في مجلس خاص ويعني أفضنا فيها شيئا بما يغنينا الآن عن الإعادة، لكن ليعلم الأخ المسلم، ليعلم الأخ الملتزم، ليعلم أصحاب المساجد والعلم والدروس وطلبته أن الدين تدور رحاه على خطب هو الدعوة، وأن هذه هي المزية التي جعلت أمتنا في القمة وجعلتها وسطا تشهد على الأمم برمتهم يوم القيامة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ينبغي أن يكون هناك من يدعو، ينبغي. وإلا فقد ذكرت لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عموم الدعوة، وأن من اتبع سبيل رسول الله فينبغي أن يكون داعية، لأن الدعوة لا تقتصر على هذه المنضدة أو على هذه الأعواد، وإنما الدعوة هي من قلب حار يحب الله ورسوله فينبثق بين الناس بالدعوة إليه والدلالة عليه، وتصير قولة ابن الجوزي رحمه الله خالدة. إذا أردنا الآن سلوكا وتربية، من أحب الله عز وجل اشتغل بدلالة عباده عليه، اشتغل بدلالة عباده عليه. قم فأنذر وربك فكبر. وذكرت يومها قول بعض المفسرين ذكره الألوسي رحمه الله في روح المعاني، أنه ينبغي إذا كنت تعظم أحدا وتكبر أحدا وتقدم أحدا فلا ينبغي أن يكون هناك معظم ولا مقدم ولا أعلى من الله عز وجل في قلبك. وقلت لك أن هذا يتحصل حينما تنظر إلى الله بعين بصيرتك، أي بعين قلبك، فإن الله لا تدركه الأبصار هنا، إنما تدركه أبصار أهل الجنة، جعلنا الله عز وجل وإياكم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين الناس وبين العباد وبين أن يروا الله عز وجل إلا حجاب الكبر على وجهه في جنة عدن. لكن يستطيع المرء الآن أن ينظر إلى الله بإيه؟ بعيني قلبه. يستطيع بعيني قلبه أن ينظر إلى الله عز وجل. كيف تستطيع أن تنمي إيمانك حتى تنظر إلى الله؟ أن تنظر في آياته وآلائه وأثره سبحانه وبحمده في خلقه، أثر الخلاق في خلقه، أثر المنعم على خلقه. هذه أسماء ينبغي أن تفعل عندنا. ولكم ذكرت لكم أيها الإخوة أنه لا ينبغي أن تكون مخضط بحثنا في العقيدة، يؤخذ منها فقط من أبحاثنا في العقيدة أننا نعرف الجهمية والقدرية وأن هؤلاء منهم مجوس كفرة وهؤلاء منهم مبتدعة فسقة، ثم ينسى المرء نفسه أن يتمتع بالتوحيد. التوحيد متعة، عبادة الله متعة، العون من الله عز وجل ومعرفة ذلك متعة، لذة، ذاق طعم الإيمان، ذاق دي لذة، لا ينسى المرء ذلك، بل ينبغي عليك أن تنشغل في بادئ الأمر بنفسك وبعقيدتك أنت، إن كنت من أهل السنة بعقيدتك أنت فقط. إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر لا تضارون، وفي رواية لا تضارون في رؤيتهما ليس دونهما سحاب. حد بقى من الصحابة قال له ازاي وأولها لنا وكيف يقاس الخالق على المخلوق والكلام ده؟ ما حصلش. انما كان الهم هو تنمية الايمان. لذا ترى رجل مثلا، يعني هذه بين قوسين معترضة، تجد رجل كسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، حينما يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث في مكة 13 سنة، فيخرج سراقة بن مالك خلفه يريد قتله. شوف يبقى أبأس أهل الأرض لو نال ما أراد رضي الله عنه وحشاه. ثم لا يمر من الوقت إلا 10 سنين بس، 10 سنين فقط، فيكون سراقة 8 سنين أو 9 سنين. حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يجد سراقة بن مالك يفقه القدر، يقول يا رسول الله، يعني مش مؤمن بقى ده، بل تركب إيمانه وتصعد إيمانه. هو ده لأنهم كانوا يستثمروا الأوقات والأيام لا يضيعوها. فقال يا رسول الله هل الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني لا يعرفه الله عز وجل إلا إذا حدث، أم جف به القلم؟ قال بل جف به القلم. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال سراقة فلقد رأيتنا بعد ذلك أجد في العمل لله عز وجل. ما بيفهم، فهم عن الله عز وجل. هو ده الإيمان يا أخواننا واللي ينبغي أن نفعله. لا أحرم على طلبة العلم أن يدرسوا هذه العقائد ويردوا على أربابها، فإننا أمة منفتحة، أمة مترامية الأطراف. تجد الآن يختلجك على عدوة رافضة شيعة، وعلى العدوة الأخرى يختلجك معتزلة فسقة، وآخرون يؤولون، وآخرون ينفون. فكان ينبغي للطلبة أن ينشطوا في ذلك، لكن لا يكون ذلك في بادئ الأمر، فنفسك أولى. وتظل كلمة ابن الجوزي أيضا خالدة رحمه الله، وهو يقول فلا يجمل بك أن تذب الذباب عن وجه أخيك وأنت تبيت على العقارب أو تحت ثوبك العقارب. ينبغي أن تنضح عن نفسك الشرك أولا ثم تقرره عند غيرك، ونفسك نفسك، فإن لك مع الله عز وجل لقاء. وكذلك أيها الإخوة، حينما يعظم المرء ربه لا تهوله الدنيا بأسرها. وأنا آتٍ خطر ببالي أن أتحدث عن امرأة كنت قد قرأت عنها قديما، ترجم لها ابن كثير رحمه الله في تاريخه المعروف بالبداية والنهاية. قال عن هذه المرأة العابدة: وكانت تأمر ولدها بطاعة الله، ولد ولدها بطاعة الله عز وجل. فحدث هذا الحفيد عن جدته فقال: مال جدار لنا. دي مخضط، يعني نتيجة انك تتفكر في آلاء الله عز وجل، يبقى هو عندك فقط سبحانه وتعالى. لا تأنس بغيره. كنت احدث بعض اخواننا وقلت احنا الان جالسين اهو، لو احنا جلسنا الى منتصف الليل مثلا وهدأت العيون وانقطع دبيب الارجل من الشوارع، وانطلق كل رجل منا في غير صحبة اخيه، كل واحد روح بيته مش مع حد، هل ترى انك بمفردك افضل من لو كنت معك؟ يعني دلوقتي ده مثال حي بقى اهو، زي ما قلنا في الخشوع كده، كنا بنقول لبعض اخواننا: عايز تعرف انت مش خاشع ولا لا، قل لي بعد الصلاة اريد بايه بعد الفتحة، بعد الصلاة دلوقتي حالا اريد بايه بعد الفتحة. فلما نظر قال: والله معلش. ثم بعد ذلك ينظر المرء منا لحقه على الله ولا ينظر لحق الله عليه، فيبتلى البلاء ولا يظن ان هذا بمعصيتي. انت الان مأمور بالخشوع، مأمور يعني لازم تخشع وتشوف لك طريقة تتعلم ذلك. كذلك هذا الانس بالله عز وجل، الانس بالله وربك فكبر. فكبر دي كلمة عامة، يكون في كل باب هو الكبير سبحانه وبحمده، في كل باب، في كل باب اتحوجت ومش لاقي فلوس يبقى هو الكبير سبحانه وبحمده، مش جارك ولا صاحبك ولا اللي هيسلفك ولا المدير في الشغل، لا لا. تأخر عنها زواجها مثلا فلا تلجأ الى التبرج ونزع النقاب والعودة الى المعصية، لا، انما هو الكبير سبحانه وبحمده. دي كلمة عامة عظيمة، لا يكون عظيم في قلبك قط الا الله عز وجل. فهذا مثال حي، احنا مش مجتمعين الان وجئنا من كل حدب وصوب. انا اقول لك وفكر في هذا بخلدك، لو انتصف علينا الليل جت الساعة 12 واحدة بالليل اثنين مثلا، وقلنا لكل رجل منا: خذ طريقك، روح لوحدك، اللي جاي مع صاحبه ولا جاره يروح لوحده، وانت في الطريق. انا اقول لك ادنى شيء من الايمان في هذا الموضع، ادنى شيء، مش اعلى شيء، ادنى شيء. فكر كده، لو انك في طريقك الان الى بيتك الساعة 2 بالليل، الدنيا بقى مفيش سمع خط رجلك كده، هل يكون هذا افضل لك انسا ولا الافضل وانت ماشي معايا او ماشي مع صاحبك؟ جرب كده هتلاقي الافضل وانت ماشي مع صاحبك، وانت ماشي لوحدك هتلاقي عينيك تريد الانس باحد، تفضل تبص للمحلات واللي ماشيين حواليك واللي كذا، تفتح المحمول تقلب فيه اي حاجة تؤنسني، لان قلبك مستوحش. ليه؟ لانه مش متعود يأنس بالله. انما الذين كانوا يقطعون المفاوز، المفاوز العظام، وهو يأنس بالله عز وجل، هو الان ولا زال القدس مشتعلا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يجعلنا من الجند الذين يحرروه، وأن يهلك يهود عن بكرة أبيهم. شوف، قلت لك دونت عن صلاح الدين أكثر من موقف يثبت قدام الجيش العرمرة مع 70 واحد. ثبت إزاي؟ لأنه يأنس بربه. يعني إذا من فاز بربه فأي شيء خسر؟ ما خسرش حاجة. القاعدة دي مقررة عندنا؟ معلش، معذرة، مش مقررة عندنا. حتى ولو قالها هذا القائل الآن بلسانه، حتى لو دبجتها تدبيجا جميلا الآن لك بلسانه، إنما قلوبنا معروفة، ولو كان في قلوبنا ذرة من هذا الذي أحكي لك عنه إذا لفتح الله لنا الدنيا بأسرها، الدنيا بأسرها. لكن مع ذلك مش موجود، احنا لازلنا في بعد. طب يعني ايه؟ انا الان جئت لأقنطك؟ لا، انما جئت لأقول لك هذا هو الداء، كما كان الانبياء يصنعون. الداء هو يا جماعة، هيا ليشفيه الله عز وجل اذا اخذنا اسبابه. تعال بقى نمضي اليه نشوف كيف تأنس به سبحانه وتعالى. ازاي؟ وربك فكبر. حاجة بسيطة خالص، الغلام بيقول الجدار مال، قال للصوت يعني مال الجدار، الحيطة مالت. قلوا الغلام، هو انت بتستفيد ايه من النظر في آلاء سبحانه وتعالى؟ ان استقرر عندك ده، ما من احد يستطيع ان يقيم الدنيا ويقعدها قبل طرفة العين الا الله عز وجل، بيده مقاليده كل شيء. مقاليد يعني ايه؟ يعني ايه مقاليد يا اخواني؟ مقاليد يعني مفاتيح. بيده مقاليده كل شيء يعني مفاتيح كل حاجة، كل حاجة. عشان كده الرجل اللي جاء لبعض الدعاء وقال له بيتي اتهدم، البيت وقع، اعمل ايه دلوقتي؟ قال سأل الله عز وجل ان يرزقك بيتا. قال له يا شيخ يعني انا هقول ربنا جات لي شقة؟ قال له ايوه، عنده كل شيء سبحانه وتعالى. المهم الرجل قام كده يعني نص نص برضو، لازال انا كنت جاي لك تسلفني ولا حاجة. فلما قام الرجل، الشيخ بيقول بسرعة على طول، جالي واحد من الناس رجالات الأعمال الكبار الذين يتقون الله عز وجل في أموالهم، قالوا قال له أنا عندي بيت يعني جعلته لله عز وجل، أي حد عايز ياخد فيه شقة يأجرها ولا بتاع ادهاله بمبلغ رمزي جدا وفي مكان راقي جدا. بعت الشيخ للراجل قال له تعالى ربنا رزقك بشقة اهو في مكان راقي عظيم جدا، والراجل كمان يمكن يملكها لك، وإن أجرها لك يبقى شيء في غاية اليسر. بيقول بقى الراجل كل ما يقابله بعد كده يقول له شفت، يقول له بيده كل حاجة حتى الشقة والبيت. ما هو ده في الحياة، ده مثال واقعي بيحدث لك حتى البلاء، انما يهذبك الله به، يهذب به توحيدك، عشان تعرف لما تجد نفسك احيانا تظلم ظلامة ما يستطيع احد ان ينجيك منها، كل الادلة ضدك، كل اللي حواليك ضدك، لا تجد الا الله عز وجل. فحينما تنكشف قمتها وترتفع كربتها، حينها تعلم ان اللي بيكشف الغم مين؟ هو الله. انا بقى لما اقول لك كلمة دي بقى لا يكشف الهم الا الله، مش هتبقى اوقع في قلبك الا بعد ان تمارس. فمارس في الآلاء الكبرى، هذا يجعل الايمان في القلب. مال الجدار، قالوا خلاص الجدار ده هيقع على دماغنا في اي لحظة يا اخواني. يقول الغلام فتتبعت جدتي ليلة فوجدتها قد خطت في ورقة شيئا، جابت ورقة كده وكتبت فيها حاجة، ثم جعلتها في صائر هذا الجدار، خرم من خروم الجدار كده اللي بين الطوب، راح غالز الورقة دي كده. بيقول فمكثت بين أظهرنا كذا وكذا سنة والجدار مائل ولم ينقض بعد. فلما ماتت جدتي بعد فترة خطر ذلك بباله، قال من الورقة التي وضعتها جدتي وكتبت فيها ايه يا سارة؟ افتكر جدته. فانطلق الى الجدار، قال فما ان نزعت هذه الورقة حتى خر الجدار. ففض الورقة فتحها، لا مكتوب فيها ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ده بقى البرنامج العملي، وربك فكبر. يتمخض عن ايه؟ عن الا يجد المرء في قلبه خوفا الا من الله عز وجل. عندكم مكان تتقدموا لاخوانكم ولا نسيبهم واقفين على الباب؟ والاخوة اللي يدخلوا بهدوء عشان ما ياخدوش مكان حد. بيبقى عندك بقى لا تستطيع لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. يكون أمر الله عز وجل عندك أمضى من كل شيء، لا يمضى أمر الله أحسن. وده ما قرأناه عن أسلافنا. أنا لا أريد أن أطيل في مسألة تكبر، بس هي لمحة مهمة يا أخوانا في غاية الأهمية. وربك فكبر، ذكر نفسك بها دائما، اكتبها في ورقة وحطها قدام المكتب، علقها على شاشة الكمبيوتر كده إذا كنت بتقعد عليها يوميا، حطها على المكتب قدامك، حطها على باب الشقة. هل كبرت ربك اليوم أم لا؟ إحنا بيعرض علينا أشياء، أنا قلت لك مثال يسير أهو، وأنت ماشي لوحدك لا تأنس به، طب أعمل إيه؟ زود إيمانك بقى. ليكن طول القيام بالليل والمناجاة عشان تاخد على كلام ربنا. تقوم تأنس من كلامنا نحن البشر. قالوا إنك تجلس في بيتك وحدك، ألا تستوحش؟ قال لا. قالوا كيف؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ أنا عايز أذكر الله. قال عبد الله بن المبارك وقال له اجلس معنا يا أبا عبد الرحمن، قال أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأجلس في بيتي مع الصحابة، مع رسول الله وأصحابه والتابعين. متى يكون هذا الكلام عندنا واقع؟ عايزين ننفذ بقى، ده شغل، دي قواعد للعمل. ذكر أهل السير عن أبي جعفر المنصور، معلش المثالين دول محشرجين كده في بقي مش قادر أسكت، ونحن لا نستطيع أن نسير على هذا الطريق بغير أسوة. أنا مش جاي أحكي لك حواديت، إنما أنا الآن أعمل محاولة لأرتبط وترتبط بأجدادك عشان جميعا ننزح لهؤلاء حتى نصنع على هذا المنوال، وإلا فالأسوة عندنا الآن ضعيفة. قال الحسن البصري في أيام الحسن البصري، أيام الحسن البصري حينما رأى الأكابر ورأى أهله وقومه، فقال متأسفا يوما: والذي نفسي بيده إني لقد عاصرت أقواما أستحيي أن يمر أحدهم الآن فيراني أجالسكم. هو الحسن ده قاعد مع مين بقى؟ شوية حشاشين مثلا؟ ده قاعد مع عبد الرحمن بن الأسود، قاعد مع محمد بن سيرين، قاعد مع محمد بن المنكدر، قاعد مع ناس إذا ذكرتهم رق قلبك. والله الذي لا إله غيره في أسماء كده إذا قرأتها رق قلبي، الواحد يحس إن إيمانه ارتفع وأنا بقرأ اسمه بس، فضلا عن إنك تقرأ في سيرته. أمال اللي كانوا بعد قبل كده كانوا إيه؟ هو كذلك ينبغي عشان تعلو همتك إنك تقرأ عن هؤلاء. قال أهل العلم: كان أبو جعفر المنصور في غاية الغشم، وكان يخطب الناس يوما فقال: من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا. اللي هيقول لي لا هقتله، مش هقول له انت قلت لا ليه. وانتوا عارفين ان كانت دولة بني العباس لسه ناشئة عقب دولة بني أمية، وكانت الدنيا مقلوبة، حتى نبش بعضهم بعض قبور بني أمية وكانت مشكلة كبيرة خالص. لسه السفاح كان ميت فخلفه ابو جعفر المنصور، يعني ثاني واحد بعد الايه عند تاسيس الدوله العباسيه. فكان الرجل في غايه الحزم والبطش، ومع ذلك دخل عليه ابن ابي ذئب يوما، خبط على بابه كده فنظر اليه ابن ابي ذئب العالم المعروف عصري مالك بن انس، قال: يا ابا جعفر الظلم ببابك فاشي. قيل للامام احمد: ما تقول في مالك او ابن ابي ذئب؟ طبعا مالك امام كان نجم. قال: غير أن ابن أبي ذئب كان على منهج أسلافه، دخل رحمك الله، دخل يوما على أبي جعفر فقال: الظلم ببابك فاش، وأبو جعفر هو أبو جعفر. إيه اللي حمله على ذلك؟ إيه اللي حمل صلاح الدين أنه يثبت على ذلك؟ هو وربك فكبر. لما يدخل عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي شيخ إفريقية يرد عليه ويقول: إن الوالي عندنا أساء إلينا وبطش بنا وغشم علينا وكذا، ويشتكي لأبي جعفر، فقال أبو جعفر: وما أصنع أنا الآن إذا كان هؤلاء هم عمالي؟ أنا أعمل لهم إيه؟ كل ما أجيب واحد يطلع أعوض. إذا كان هؤلاء هم عمالي. فقال عبد الرحمن بن أنعم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: إنما مثل الخليفة كمثل السوق، يجتلب فيه ما ينفق عنده. يعني إذا كان هو عوج يبقى أنت كمان عوج. قال له ذلك مباشرة: ليه؟ وربك فكبر. أن يصدع رجل كالإمام أحمد بن حنبل والدنيا تخالفه، والدنيا تخالفه، ومع ذلك يقال له عندك عيال، ولك أموال وراءك ذرية كبرت سنك لا تحتمل السجن ولا الصوت ولا غيره، وقد أقسم المأمون أن يضربك وقد أقسم المعتصم من بعده أن يقتلك. يعني لم المسألة شوية. فقال انظر، فنظر فوجد طلبة العلم وبيدهم المحابر، رجل يحمل هم أمة. فقال له ماذا رأيت؟ قال رأيت أهل بغداد وفي أيديهم المحابر يكتبون. سئل أحمد عن القرآن فقال، مستنيين حيقول إيه، فقال له أحمد أضيع كل هؤلاء لأجل رجل واحد؟ يقول الرافعي ما فحواه، ولقد كنت أنظر إلى همة شيخنا الإمام أحمد، فنظرت كيف تحمل هذا الرجل على هذه السن هذا الضرب. الرجل بيقول اللي جلده بيقول ضربته 8 ضربات لو ضربتها لجبل لفتتته، وهو عارف أضرب بقى بيقول إيه. كيف تحمل شيخنا هذا؟ يقول لأنه اختزل الأمة كلها في شخص نفسه. أنا اللي متحمل، وإحنا قلنا الكلام ده برضو من سمات عالي الهمة. الآن هناك من يقتل ويباد ويجوع ويعني يستعمر أو يحتل وتغتصب، كل الكلام ده حطه في عنقك انت، ليس ذلك شرعا وإنما سلوكا ورجولة. لا أقول إن أنت تحاسب عن الدنيا برمتها، لكن هذا ينبغي أن يكون همك وهمتك. قال عطاء حينما غلت الأسعار كل ذلك بسببي، لو مات عطاء استراح الناس. يعني رجل يرى أن معصيته وتقصيره مؤثرة على الأمة برمتها، وعطاء هذا تقصيره يؤثر على الأمة، بل لعل الله عز وجل حجب عنهم من الآفات بسبب عطاء كده ولا لا، لطاعته وعبادته رضي الله عنه. وربك فكبر وثيابك فطهر. الهمة في الدعوة وغيرها من أمور الدين، هذه وصية. توحيد الله عز وجل بالتفكر في آياته ودرء البدع والشرك، هذه وصية. ده أول ما النبي طلع، أول ما بدأ يمشي، عشان كده احنا هنمشي زي ما مشي، نمسج كما نسج. وربك فكبر، يبقى كل يوم تنظر الى بستان التوحيد. التوحيد سأل بعمل ايه، وانا ضربت لك مثالا ويا له من مثال. لو عدت تتفكر فيه كده هتشوف كيف توحيدنا يرجع الى الوراء، او هو راجع الى الوراء. وثيابك فطهر. قال اهل العلم الثياب هنا على قولين. ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الثياب هي الثياب الخارجية المعروفة، يعني طهر البس هدوم نظيف. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الثياب هي قلب الإنسان وجسده. وثيابك فطهر يعني وقلبك فطهر، قال ابن القيم وعليه أكثر أهل العلم. إن التأويل بالثياب هنا هو إيه؟ القلب. والتأويلان حضت الشريعة على معالجتهما. تأويلين حضت الشريعة على، طبعا هذا له مستند لغوي وهذا له مستند لغوي، وعندهم أهل التفسير يقول بأحدهم عبد الله بن عباس، لا أريد أن أذكر في تفاصيل التفسير، لكن قال عنترة شككت إهابه شككت ثيابه بسنان رمحي. شككت ثيابه، ايه يعني؟ هو اللي اتعور منه ايه؟ الجسم ضربه راح معه، فدايل عند اللغه تدل على ان الثياب ايه؟ الداخل. وقال بعضهم فاني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من زله اتقنعه. هو في جلابيه تبقى جلابيه واحد غدار، وجلابيه تبقى جلابيه واحد من المؤمنين يبان عليها؟ لا، وانما يكون ذلك في الخلق في القلب. والآخرون احتج بأن هذا على الظاهر، لكن المشكلة المهم ان احنا الحالتين امرنا بتطهيرهما. يعني انت الان من اول الخطوات على الطريق انك تبقى نظيف. يعني لا يظن اخواننا ان الرجل اذا التزم بشرع الله عز وجل ينبغي ان يكون متسخا كما يظن بعض المبتدعة، يظن ان هو كده يشرب المية الكدرة يلبس الملابس الراسخة يقول انا لا استطيع ان اؤدي شكرها. لا، ويحتجون على ذلك بوقائع حالات، يعني حالات مفردة، زي ما قالوا لحاتم الطائي لما لا تسرح لحياتك؟ قال وعندكم وقت لتسريح لحاكم. قال أهل العلم هذا ليس دليل على أن حاتم ما بيصرحش عشان مش عايز يصرح، ده هو مشغول، رجل شغل له حال معين. أما رسول الله فكان معه في سفر المشت والمرآة والمكحلة، وكان يقول لأصحابي حينما وفد على الناس قال عدلوا من هيئتكم أو حسنوا من هيئتكم فإنما أنتم في الناس شامة، ما تخشش منظرك كده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أناس من أصحاب رسول الله في عوالي المدينة، ساكنين فوق في آخر المدينة، فكانوا إذا أرادوا إذا جاء يوم الجمعة يعملون بأيديهم، فكانوا إذا كان يوم الجمعة جاءوا إلى المسجد فيصيبهم العرق والغبار، هو جاي بقى من المسافة دي كلها يصيب عرق وغبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ مش تستحمى وانت جاي بدل ما تيجي برائحتك، حتى الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم في طهارتك العينية. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله وهو يمازح، يعني أحيانا يشكو همه فيمازح، يقول وربما كلمني أحدهم فاقترب مني يناجيني، واحد بيكلمه من بعيد كده وبعدين قرب عشان يقوله كلمة سر يعني، قال فاقترب مني يناجيني فأجد من رائحة فمه ما يجعلني أجزم أنه ما وضع سواكا في فيه منذ الصباح. إهمال المساجد دي حتى أحيانا بعض البيوت بتخرف. أضف إلى ذلك أن مكحولا، ولما أقول مكحول ده مكحول تعرف أن ده رجل ابن العلم طاف الدنيا في العلم. قال دخلت مصر حتى أنهيت ما فيها من علم، ودخلت الشام فأنهيت ما فيها، ودخلت العراق فأنهيت ما فيها. كان يدخل المكان ينزف أصحابه، يقول مكحول الثياب النظيفة تزيد في الروح، ترى واحد منشرح كده، والطيب يزيد في العقل، الواحد بحاطط ريحة تلاقي. وكان ابن عباس إذا مر في الكوفة قلنا النساء في بيوتهن، مر ابن عباس من هنا ليه؟ الرائحة فواحة للعطر. وقال بعضهم دخلت على عبد الله بن الزبير فرأيت على رأسه عطرا لو كان عندي لكان رأس مال، يعني حط فوق دماغه طيب بمبلغ وقدره. بل قال الشافعي رحمه الله لو أن رجلا أنفق شطر ماله على العطر لا يكون مسرفا. قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم في الدنيا، مش كده؟ برضو الثوب الأبيض يخلع، حتى قال عمر وددت للداعية لو أن يلبس ثوبا أبيضا عشان يبقى له كده في يخلع على نفسك وعلى من حضر واستمع إليك أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعمال الذين يعملون بأيديهم لو جعلتم ثوبا لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة، تخلي جلبية كده ولا حاجة اللي عندك، وده برضو بنقول لإخواننا وانت شغلت النهار مثلا إذا كان عندك وقت إن كنت تستطيع خلي جلبية نظيفة ساعة ما يؤذن للصلاة، إيه لعبها هدوم الشغل، وإيت المسجد في أفضل صورة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل، ده برضو من باب وربك فكبر. وقد كان بعضهم قد جعل ثوبا بكذا كذا ألف ليصلي فيه وقد ذكرنا ذلك. أما القلب فلازلنا في القلب، أنا مش محتاج أتكلم بقى كتير عن القلب، في ثيابك فطهر، لأن احنا لازلنا مع القلب. وإحنا اتكلمنا عن النفس ليه يا أخوانا؟ عشان النفس هي التي تسيطر على القلب، مش كده ولا لا؟ النفس هي المسيطرة على القلب، عشان كده اتكلمنا عن النفس علاجا للقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، حتة لحمة صغيرة كده، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل يا أخي حتى في الشجاعة وغيرها تحتاج لقلب. يعني من عجيب ما قرأته، من أعجب ما تسمعه، يعني رجل يقال له شبيب بن عدي، تسمعون به؟ شبيب بن عدي ده كان من الشجعان الكبار لكن كان من الخوارج، بس كان شجاع للقمة، يذكرونه في الشجعان فعلا. هذا الرجل كان لا يقاتل بسيف إنما يقاتل بعمود. قال أخوه كان يأكل وقد جمع الحجاج له 100,000، وقعد بيأكل وهو كان معاه كام؟ كان معاه 100. ورجع كده في البداية والنهاية لابن كثير ترى هذا العجب في التاريخ الطبري، قول متواتر. يعني لو ما كانش كده ما كناش صدقناه مع 100 بس. وكان يأكل، فقال له أخوه: انظر يا شبيب، لقد جاءك الحجاج بمئة ألف، وحاطين البيت من بره خلاص متنا كده. قال فنظر إلي ولا زال يأكل، ولا كأني قلت له حاجة. فنظر إلي ولا زال يأكل. قال ثم قام إلى الصلاة فصف أصحابه وصلى بهم ركعتين، ثم حمل العمود وخرج. فأول قائد، أول أمير قبله، أول سرية كده قدامها على رأس أمير، انطلق نحوه فضربه بهذا العمود على رأسه فهشم رأسه بالمغفر، طبق الطاقية الحديد على دماغه براسه، يعني لو عربية مثلا مقطورة دست على دماغه ما تعملش كده. المهم الراجل ده قالت أمه، الشباب العديد ده محدش يدل عليه، ولا الحجاج ولا عبد الملك بن مروان ولا حد خالص، لكن سبحان الله قدر الله عز وجل وهو يسير على جسر. شوف بقى يعني بقى أسهل الأسباب، وهو يسير على جسر الحصان بتاعه حصان ذكر وأمامه حصان أنثى، فالراجل بقى عجبته الحصان اللي بين يديه فنزع عليها راح موقعه في البحر. فقط شبيب بن عدي قالت شبيب بن عدي قالت أمه: لقد علمت والله أنه لا يقتل إلا بالماء. قالوا لما؟ قالت لما وضعته كأن جزوة نار نزلت مني. لما جاء الحجاج كان فرحان جدا، لأن الحجاج يعني كان بيعمل منه جدا، تعرف الراجل ده ليه زوجة اسمها غزالة، معلش اجعله بين قوسين، ده ليه زوجة اسمها غزالة. الحجاج كان لما يشوف غزالة يجيله بول متكرر، ما يقدرش أول غزالة دي كانت بتقاتل بنفسها، كان أول ما يشوفها ما يقدرش يقف في المعركة، يترعب من غزالة. فجيف مرة مسك واحد كده وعمل عليه بقى يعني بطل وبتاع، اوقف سعيد. فالراجل بصله كده وقال له: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، وإذا فقلبك في حصانة طائري. انت بس قاعد تقول لي اقعد واقعد، بس روح شوف غزالة بتاع غزالة. ولهن في غزالة أسوة، كان ليك بقى عشان الاخوة راحوا النهاردة يتضربوا كلهم. عارف بقى القلب، كنا بنقول على مسألة القلب، لما مات الحجاج فرح وهيص، فجاء به راح شقه بقى نصين، زي بقى بيقول المتنبي يعني: وإذا الجبان دعي بأرض وحده، وإذا الجبان كان بأرض وحده دعا للمبارزة والقتال. أول ما يبقى الواحد يقولك ما هل من مبارز، عشان الواحد ما فيش حد، راح شق جسمه بقى وبتاع وطلع قلبه. عارف ابن كثير بيقول ايه؟ فكانوا يأخذون قلبه فيضربونه في الأرض فيرتفع إلى 10 أذرع عوازي، يطلع لفوق كده كأنه سفنجة، كأنه حتة جلد كورة، قلبه قوي جدا مش كأنه حتة لحمة. حتى القلب ينفعك في كل ما يدين الحياة، ينبغي أن يكون لك قلب، ثم لا تقبل على الله عز وجل إلا بقلب. والناس يوم القيامة يوزنون بقلوبهم لا يوزنون بأجسادهم، ولو كانت الأجساد نافعة لعز أبو جهل وخزل ابن مسعود، لكن عز ابن مسعود بإيمانه وصلاح قلبه، وخزل أبو جهل لفساد قلبه على ما بينهما من جسد. وقلبك، وإحنا طبعا حديث إحنا قلنا هنا مصارع القلوب، وشرحنا كيف يصرع القلب في الحديث الماتع العظيم جدا، وطبعا لم أكن قد تصبحت بهذه الوجوه، ولعلنا نختلس في أثناء الطريق كده برضو وقفة اعتراضية عشان نقف مع الحديث ده: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ده القلب بيقع ازاي؟ ما هو كده، معصية ورا معصية ورا معصية تضعفه يسقط قلبك، فتسقط تلاقي زي ما أنا بقول لك كده بقى، مفيش أنس ليه؟ هو قلبك ضعيف. مفيش خايف ليه؟ قلبك ضعيف. مفيش عبادة ليه؟ قلبك مفيش همة ليه؟ هذا كله بسبب القلب. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والمعصية أيها الإخوة، الرجز هنا هو المعصية كما قال الشوكاني وفتح القدير، تفسير في غاية المتعة والسهولة وسلاسة المأخذ. ولله در أهل اليمن، كأن رسول الله قد ختم عليهم قديما، كان يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والشوكاني مش شيعي، اوعى اخوانا لبعض الناس يقع فيه يقول لك السبول قال علي عليه السلام، لا ده الكلام ده بيقوله البخاري، يقوله الذهبي في السير، ودي مواضع مدونة. مش ليس هكذا يؤخذ الناس، انما غايه ما يكون انه زيدي وهؤلاء هم اهل السنه في بلاد الرافضه، وده امر معلوم. والشوكاني طبعا فيه رساله، يعني مش عايزين نطيل، فيه رساله خاصه للشوكاني وهو يثني على الصحابه ويحكم على من سبهم بالفسق ومن طعن في عائشه بالكفر، في عائشه في عرضها يعني لمخالفه القران. الشوكاني ليس يعني شيعيا رافضيا. قال في فيض القدير: والرجز فهجر، يعني اترك كل المعاصي وما لا يليق. ده معنى كلامه، يعني من اول النصائح التي ينبغي ان يعلمها الاخ منا الان انه يترك هذه المشؤومة المعصية. ايها الاخوة، نحس ترجع عليك بالنحس. ذكر ابن الذهبي رحمه الله في السير رجلا قام على كبيرة من الكبائر فحرم التوبة، يعني حتى مش هتوفق للتوبة، هتتقطع عنك التوبة طول ما انت مقيم على مثل هذه المعاصي. وقد كان السلف يخشونها الى الغاية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يعزه وهو رايح لليمن، قال له بقى عشان ياخد باله يعمل حساب بالمعصية كويس جدا: هل انت بشر؟ ضعيف؟ ايوه. ممكن تقع في معصية؟ ولكن مع ذلك قد جعل الله لك علاجا وهو الايه؟ التوبة. فمن وقع في معصية فلم يتب فحق عليه عذاب الله عز وجل، صح ولا لا؟ احنا لسه سامعين: وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هيعمل ايه عشان يعذبك؟ يعني انت مفكر ان انت عامل له في الكل مشكلة؟ ده بل بالعكس، ده قوم عاد الواحد فيهم كان يشيل الشجرة بايده من الارض، ينزعها من الارض بايده كده، ويمسك الجبل يكسره بايده، ويعمل فيلا. الجماعة اللي بيقول لك النهارده ناطحات السحاب، ده كان بيعمل على قمة الجبل ناطحات السحاب، على قمة الجبل يعمل له قصر ويقعد فيه. فافتخر بنفسه وقالوا: من أشد منا قوة؟ من يقدر علينا؟ أرسل إليهم جبريل، بس جبريل بس. فقال: موتوا عليكم لعنة الله. فانقطعت نيات قلوبهم من شدة صوته، ده ما قربش لحد، ما ضربش حد، ده شخص بس شخص. موتوا عليكم لعنة الله، الشرايين الأورطة اتقطع من شدة الصوت. انت ما انتش عامل له في الكون حاجة يعني، لكنه سبحانه وبحمده يجعل لك عنده ودا، يحبك يعني بالمختصر، ويريد ان ينجيك، لكن تأبى انت على نفسك الا ان تتخذ في النار متبوأ ومجلسا. نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلنا الجراد والجنادب يقعن فيها. الجناد اللي احنا يعني النار طلعت بقى كل واحد رايح لها، فانا اخذ بحججكم وانتم تأبون علي الا ان تقعون فيها. يقول لك ما تعملش، تقول له لسه لا هعمل، تمهد لهذه المعصية. اما السفنة فلم يكونوا. قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وصية هي يعني جامعة جعلها النووي رحمه الله في الاربعين حديث الجامعة لامر الامة: اتق الله حيثما كنت. طب ما انا بشر وممكن اقع. خد ده كمان: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني اذا وقعت في سيئة اشتغل بقى، مش تخوض في المعاصي بقيتها. بعت لي رسالة وبيقول: انا طالب علم واطلب العلم، وكلما طلبت من العلم شيئا وقعت في المعصية، فانا الان ساترك طلب العلم علشان لست اهلا له. يعني المعنى ايه؟ هتترك طلب العلم عشان تبقى راجل عاصي اوريجينال؟ ما هو هيسيب طلب العلم هو هيبقى فاضي، ما انت عايز تفضل المعصية الان؟ لا، اجعل نفسك تذنب ذنبا وتتصفح كتابا فتأتي بحسنة. قال عبد الله بن مسعود: ليت شعري ان اقع في سيئة فتكتب علي واحدة، وان اعمل حسنة في مقابلها فتكتب عندي عشرة، فتذهب حسنة بسيئة ويبقى عندي تسع، ويا ويل من غلبت احاده عشراته. ان الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، في حد مع الحسبة دي يروح النار؟ اهو احنا بقى بنروح. نسأل الله العافية يا رب. ازاي ما عندكش النظر؟ قلنا قبل كده ازاي طليحة الاسد يدعي النبوة ويتوب الى الله يبقى في القمة. عندنا ان شاء الله المعركة القادمة ذات الصواري قادها عبد الله ابن ابي صرح، ابن سعد ابن ابي صرح، عبد الله بن أبي طلحة النبي أراق دمه، تخيل أراق دمه حينما دخل المكة، أهدر دماء جماعة منهم عكرمة بن أبي جهل وتعلمون خاتمته، وعبد الله بن أبي طلحة. قال عبد الله، قال إذا وجدتم عبد الله بن أبي طلحة اضربوه اقتلوه لو متعلق في الكعبة. فجاء عثمان بعبد الله بن أبي طلحة قم نرضع، قال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال بايع عبد الله، فسكت. قال بايع عبد الله، فبايعه. فلما مضى، شوف النبي كان نظرته في ايه، عشان كده ربنا قال له ليس لك من الامر، مالكش من الامر شيء، ده اللي كانوا بيحاربوك في احد دول هيرجع منهم اولياء لله عز وجل يكونون عندك قرة عين. وقد كان، وقد كان. قال ايها الناس اما منكم رجل رشيد واني لم اصافح الرجل ان يمد سيفه فيضرب عنقه؟ قال يا رسول الله هلا اومأت لنا بعينك؟ قال انه لم يكن لنبي ان تكون له خائنة الاعين. الرجل اللي كانت رقبته على كفه ده وهو بيصلي قال السلام عليكم ورحمة الله وراح وقع ميت. تخيل، عرفوا بقى يذهبوا الى الله عز وجل ازاي. المعصية قلنا لها حل، بس احنا ما بناخدش الحل. كما مر بعض السلف فسقط في طين، فلما وقع كان قاعد متحاشي كده ورفع الجلابية وراح اتزحلق مرة، فلما وقع سبح في الطين، فقالوا ما تصنع، مفروض انت وقعت بقى تقوم تنظف هدومك. فقال انه مثل ابن ادم، هو ابن ادم كده اذا وقع في ذنب خاض في الكل. وزي بالظبط الاخ اللي بيقول كده، انا عندي معصية وحاسيب طلب العلم، هتاخد في الكل؟ بعض الشر اهون من بعض، مش كده ولا لا؟ الا المعصية، المعصية شؤم ونحس. ويكفيك ان فقهاء الاحناف، ودي كلمة كده بس، كلمة ان شاء الله نكمله في اللقاء القادم، لكن دي كلمة بس يعني اختم بها هذا المقطع، ان فقهاء الاحناف بيقولوا لو ان رجلا اضطر الى اكل الميتة حوسب، سئل امام الله يوم القيامة لما اكلت ميتة، فان قال لانني كنت مضطر عفى الله عنه، بس لازم يسأل. الجمهور بيقولوا مش هيتسئل لان هو مضطر وخسارة، هذا حكم شرعي. لكن انا اقول لك شوف خطورة المسألة، حتى اللي كان حاجة حلال. ولازلنا نضرب مثالا بابي المعالي الجويني في ترجمته الامر العجب، لما دخلت الجارية فارضعته وهو طفل صغير، فقال ابوه هذا لا يحل لنا. قال ابو المعالي ثم نكسني ووضع اصبعه في فمي حتى تقيأت كل شيء الا مصة، مصة واحدة بس، بمعصية غلط. يعني الجارية جهلة وابوه مش موجود وهو طفل لم يجر عليه القلم بعد، ومع ذلك كان اذا تلعثم في الحديث بكى ويقول هذا من اثر المصة. المصة ده ما فيهاش حاجة، يعني الحكم عند اهل العلم ان انت معلكش ذنب لا انت ولا ابوك ولا الجارية لجهل هذه وبعد هذا، وان القلم لم يجر عليك انت، ومع ذلك، ومع ذلك ترى انه يعني يحدث في امر يحصل لعبك. كل غلام مرهون بعقيقته، ان ابوه ما يعقش عنه فعقل الغلام يوم يحبس عنه بعض الخير، هو ده اصل المعصية. وسوف ترى ان شاء الله عز وجل، لكن في ان شاء الله احيانا الله عز وجل في المجلس القادم، كيف كان الناس يتحاشون المعصية حتى في اللفظة، في اللفظ سطرة كده بعضهم كان عايز يضعف واحد قعد سنتين عشان يضعفه. وترى كم البون الشاسع الذي بيننا وبينهم، نسأل الله عز وجل أن يضع أرجلنا على الطريق، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه القادر على الجليل والجلال. طيب، رجل عنده قدم مبتورة، نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشفيه ومرضى المسلمين. عند عند الإحرام، عند أداء العمرة هيلبس الجورة. طب بيلبسه في القدم دي، بيلبسه في الثانية ليه؟ لعذر. إذا كان لا يستطيع أن يضع قدمه على الأرض فليطف بالنعل، النعل اللي هو مش واصل لحد الايه، لحد موضع الفرد، يعني اللي هو يظهر العقب الشبشب. يعني لم يستطع بهذا ولا ذاك، بس يبقى لم يستطع، يعني مثلا ايش يتهاون، لم يستطع فلا بأس ان يلبس الجورب ولو انه ذبح يبقى خير له. من تاب تاب الله عليه. هننصح التائب نقول له ايه؟ نقول له عرفت فالزم، عرفت الصح خلاص فالزم وتوب الى الله من بدعتك. احبك الذي احبتني من اجلي. اخي الاصغر لا يصلي وكلمته كثيرا لا يستجيب، هل لي ضرب عليه او على اخوتي في لبس البنطال والصلاة وغيرها حيث ان الوالد مش موجود؟ لا، طول ما هو الوالد موجود فهو المتحمل في الدرجة الاولى، ومع ذلك فينبغي لك ان تعظ، بس تعظ. واحنا دايما في امور الدعوة بنفضل نقول لك البيت اللي هو حمض بقى معانا مش عارف حفظته ولا لسه، خذهم بالرقى، ان المهارة يهيجها على السير الحداء، واحدة واحدة، انت مش مسؤول عنه الان ما تضربه، لكن لا بأس انك تؤلفه وتهديه وكذا وتؤذ اباه عليه. قل له يا ابي انت هتحاسب عن بنتك اللي نازله كده وابنك اللي بيشرب وبيعمل خليه يكلمه، لكن انت الان لا ينبغي لك ان تضربه الا اذا رضي ابوك منه ذلك منك ذلك، وكنت تعلم ان الضرب ده هيشكمه. ما ممكن الولد يقول لك ما ابويا موجوده وانت بتقول ان ابوك كمان رقيق العباده، فلعله ان يعني ينصح الولد عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألقي كلمة على الإخوة الذين يدخلون بيوت المسلمين بنية الزواج من بنات المسلمين، ثم بعد ذلك يفشون أسرار بيوت المسلمين ويتكلمون على بنات المسلمين أمام القاصي والداني إلى درجة الكلام عن الأعراض. لا أريد لك أخسر بالصاد، يعني كلمة مختصرة، يعني من قولة ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد الإمام ابن وهب بيقول إيه بقى؟ الاعراض حفرة من حفر النيران، عايز تخش خش، عايز ترجع فرجع. انك تدخل بيت الناس ثم تنظر من الداخل وقد ادخلوك بكلمة الله، يعني ما دخلتش بيت اللي هخطبها دي اللي عشان انا داخل يا جماعة انا عايز اخطب، فدخلوني لان الشرع قال لي خش شوفها. تقوم لما تدخل في البيت تطلع بقى تفتش الاسرار، هذا لا يجوز، هذا غير جائز. وانا قلت لك يعني كيف كان الناس يحفظون ألسنتهم، يحفظون ألسنتهم عن الشيء البين، فكيف بشيء غير متبين؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة والعزاب من الإخوة والمتجوزين من الإخوة. صلة الرحم على ضربين، واجب ومستحب. أما الواجب فهم الوالدين والخالة وهذه الدرجة، والإخوة والأخوات والدرجة الأولى دي، وهذا هو الرحم الخاص الذي يعبر عنه العلماء بأنه رحم خاص لهم الأقارب وما حولك. الرحم العام هو رحم المسلمين جميعا، فهذا يستحب ليس بواجب. إذا مرضت خالتي بنت خالتي أزورها ويجوز الجلوس معها والكلام، وإذا كانت مريضة جالسة السرير نائمة دائما أدخل عليها أم لا؟ في بيوت أقاربي بها معاصي أغاني ونحوه أعمل إيه؟ طيب بنت خالتك لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تدخل عليها من غير حجاب، وإذا كانت دايما نايمة طب أنت هتخش تقعد مع مين؟ أنت بتقول لي نايمة على طول، يبقى ما تخشش عليها خالص. الحم والموت، القرابات هي سبب المشاكل عشان بيكون فيها تساهل. اسأل عليها بالتليفون أو في جمع الناس، يعني بقى والدتك رايحة وخالتك قاعدة والدنيا قاعدة كده، خش بالسلام عليكم عاملة يا بنت خالتي، وهي على ما هي عليه. فقد دخلت عائشة على بلال تعوده، فجوز العلماء ان المرأة تعود الرجل في مرضه، بس بالضوابط ان المرأة تكون كعائشة والرجل يكون كبلال. انما في واحد تبص تلاقيه ميت اول ما تخش بنت خالتي يقوم قايم بقى ازيك يا بنت خالتي، وفاء خلاص خف دلوقتي. بيوت أقاربي بها معاصي أغاني ونحو أعمل إيه؟ روح لهم وما تسمعش الأغاني وغيره، وكلمهم واحدة واحدة. طب لما أروح لازم أسمع؟ يبقى خليك بالتليفون وأحسن إليهم. ينفع أكلم مع بنت خالته؟ أه مش كل الكلام بقى، أنا أخش أنت عاملة إيه كويس الحمد لله ربنا يشفيكي وامشي. والنظر إليها لا يجوز لك أن تنظر إليها، تغض بصرك، وهي كمان هتقعد قدامك بالحجاب، ما عادش بالحجاب وقف بره على الباب وقول لها انت عامله ايه كويسه تمشي. كل يوم أرى يوم القيامة بقلبي وأستحضر الوقوف بين يدي الله فأخاف من سوء الحساب. هو ده المطلوب. قالوا للحسن إن نجالس أقواما يخوفوننا، فقال أن أجالس أقواما يخوفونني فأبعث بين يدي الله آمنا أحب إلي من أجلس من يضحكني ثم أبكي بين يدي الله غدا أو قال كلمة نحوه. بس طبعا ده لا يشرد بك إلى القنوط، فإذا بلغ القنوط إيه؟ تذكر رحمة الله وعفو الله عز وجل لغيرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو تذكير إخواني أن غدا صيام، غدا الخميس، وخطبة الجمعة القادمة للشيخ حازم شومان في مسجد النصر فايدة كامل المعادي. وما حكم من فعل الاستمناء في نهار رمضان؟ كان الرجل إذا ضرب الوادي كده بين يدي أبي إسحاق الشرازي يقول له صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي. يعني أنت جاي خطبة الجمعة وثم ترجع بنا إلى الحمام. على كل الاستمناء لا يجوز. هو بيقول الاستمناء في نهار رمضان، الاستمناء في نهار رمضان يفطر وعليه الكفارة. مش عايزين نقول الكفارة العظمى، بس يعني كمان مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. من كانت له همة عمل. قلت لك كان بيأجر المحل بالليل عشان ما عندوش هدوء في بيته، بيأجر المحل بالليل من صاحبه لحد الصبح ويسهر طول الليل. انت مفكر المسألة بسيطة، ولا مفكر ان العلم الشرعي ده حاجة كده نافلة بمزاجك عايز تعملها؟ لا، من اراد ان يخوض. بقول لك ان الملائكة لا تضع، النبي يقول كده الملائكة كأنه بيديك تعظيم سلام. يعني ليه؟ لانك صار بتطلب العلم رضا بما تصنع، هو راضي، يعني حاجة عظيمة جدا. فمثل هذا يحتاج الى شيء من الشدة وبذل النفس والتعب والنصب. وانتوا في الثانوية العامة كان الواحد فيكم ما بيسلمش على صاحبه، صح ولا لا؟ كانش بيشوف يقول لك بصلي في المسجد اللي جنبنا واطلع جري، وساعة ما يكبر في الصلاة يقول لك اتش تو او زائد مش عارف ايه تساوي كام. ليكن الدين اعز عليك. كنت احفظ كل يوم ما يزيد عن 3 صفحات وأدام على قيام الليل وصلاة الفجر، والآن ضاع مني كل هذا وأصبحت ساخطا كسولا، بل وقعت في الزنا صلى الله عليه، ولا أستطيع الزواج الآن، فماذا أفعل؟ لا تستطيع الزواج الآن، بس راجع دينك أولا. يعني دلوقتي حالا اللحظات دي، السعادة اللي أنا بقول لك فيها دي، بعد ما خلص الكلمة دي تقول على طول توبت إلى الله. كلنا نقول كده توبنا إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا الآن توبة نصوحة من كل ذنب دق أو جل، عظم أو صغر، قريبا كان أو بعيدا. ده نمرة واحد، يبقى في توبة. ثانيا لازم تعمل لي حسبة أنك تتزوج. ما نقدرش نتزوج الأبكار، اتجوز واحدة أرملة مثلا ترضى بك على ذلك تنفق عليها فقط، ما قدرش. لا تقدر، زي ما استطعت أن تعصي الله عز وجل. احنا معانا هنا، مش عارف الدرس ماله بيجي معانا، بعض السلف نقلت لك قوله يقول ما أعجب من ترك الناس الطعام حمية عن الداء ويقتحمون المعصية ولا يحتمون منها على النار. يعني واحد يقول له الدكتور اوعى تاكل بيض لحسن انت عندك برد يحصل لك ويحصل لك، يوم يترك أكل البيض ويعمل معاصي يروح ده جهنم. هذا حرام. عندك ايه أكثر من الزنا؟ وقعت في الفاحشة، روح تزوج امرأة أرملة، أبويا مش هيرضى. أقول له لا لازم ترضى، عشان أنا وقعت في الزنا، صارحه، أقول له أنا زنيت الآن، ولو اتفتح المجال ده عندك لن تتركه ولو أنت تزوجت حتى 4. هذا مجال يزينه الشيطان للإنسان. لازم تاخد، لازم عندك انتفاضة. إن كعب بن مالك وصاحبيه بكيا 50 ليلة. أنا مش متخيل في حد 50 ليلة بيعيط عشان يتوب الله عز وجل عليه.